الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي أصح الأحاديث الواردة في قراءة الإخلاص والمعوذتين دبر الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أما قراءة الفاتحة دبر كل صلاة فلا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي ذكر من الأذكار، والمتقدر عند العلماء أن الأذكار أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والصفة والمكان والمقدار، فمن ربط شيئا من الأذكار قرآنا كانت أو غيره بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، واعتقد فضيلة هذا القول أو هذه السورة في هذا الموضع بخصوصه، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد، لأن الفضل أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النصوص. فما يتعلق بقراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة لا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة فقد ورد فيها حديث لا بأس به، وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو عند النسائي والطبراني وغيرهما. ولكن قراءتها تكون فيما بين الإنسان وبين نفسه من غير رفع صوت، وتكون قراءتها دبر كل صلاة مرة واحدة. وأما قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الحديث قد دل على مشروعية قراءة هاتين السورتين بعد كل صلاة مرة واحدة من غير أن تستثنى لا صلاة فجر ولا صلاة مغرب، فنحن نقرأ المعوذتين دبر الظهر مرة واحدة، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك، والصبح كذلك. ومن قال بتكرارهما ثلاث مرات دبر صلاة المغرب أو الفجر فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، إذ لا نعلم دليلا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا، وإن كان قد أفتى بها بعض الكبار من مشائخنا، إلا أن المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فلا نعلم تخصيصا لصلاة الفجر والمغرب بالتثليث في قراءة سورتي المعوذتين، وإنما ورد دليل في وإنما ورد الدليل بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة مرة واحدة فقط، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، وفي رواية بالمعوذتين. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده وكذلك النسائي وغيرهم، وقد صححه جمع من أهل العلم كالألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. فأنت ترى أيها السائل الكريم أن حديث عقبة هذا ظاهر في أنه لا فرق بين الصلوات الخمس في قراءة المعوذات بعدهن، ولكن لعل من قال بالتثليث في قراءة المعوذتين بعد الفجر والمغرب استدل على ذلك بحديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال لي: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فقد جمع من قال بتثليث قراءة المعوذتين بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب بين الحديثين وجعل محلهما واحدا، وليس الأمر كذلك، فإن تكرار قراءتها ثلاث مرات إنما يعتبر من أذكار إقبال الليل ومن أذكار إدبار ومن أذكار إدباره، يعني من أذكار الصباح والمساء، من أذكار إقبال الليل ومن أذكار إقبال النهار، لا تربط بأذكار صلاة المغرب ولا بأذكار صلاة الصبح، فليست هي منها أعني التثليث. فحديث عقبة في الأذكار بعد الصلاة، وأما حديث عبد الله بن خبيب فهو يبين صنفا أو نوعا من أنواع أذكار الصباح والمساء. فإذا صلى الإنسان الفجر فيقرأ المعوذتين مرة، ثم إذا جاء يقرأ أذكار الصباح يقولها ثلاث مرات، وإذا صلى الإنسان المغرب يقرأ المعوذتين مرة واحدة. ولكن إذا صلى العصر وأراد أن يقرأ أذكار المساء فليقرأ بالمعوذتين ثلاث مرات. فإذا تثليث قراءتها ليس من أدبار من أذكار الصلاة، وإنما هو من أذكار الصباح والمساء. وأما بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص فلا أعلم دليلا في الحقيقة يدل على مشروعية قراءتها، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره في قراءة قل هو الله أحد، هذه لا أعلمها واردة بسند يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، إلا أن من أهل العلم من قال بأنه يستدل عليها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، فمنهم من أدخل قل هو الله أحد من جملة المعوذات، منهم من أدخل قل هو الله أحد من جملة المعوذات. ولكن العمل عندي والله تعالى أعلى وأعلم أننا نقتصر على قراءة المعوذتين مرة دبر كل صلاة من الصلوات المكتوبة، والله أعلم.